على حجابك وعلاكي ووسط الدنيا غلاكي بقيتي أحلى من الأول يا سبحان اللي حلاكي على حجابك وعلاكي ووسط الدنيا غلاكي بقيتي أحلى من الأول يا سبحان اللي حلاكي كده قلبك ينور لك كده ربك ييسر لك كده مهما نصور لك ما نوصفش اللي جواكي كده قلبك ينور لك كده ربك ييسر لك كده مهما نصور لك ما نوصفش اللي جواكي على حجابك وعلاكي ووسط الدنيا غلاكي بقيتي احلى من الاول يا سبحان اللي حلاكي على حجابك وعلاكي كده بصيتي قدامك كده ترضيكي احلامك كده يا محلى اسلامك ما يتردش كده دعاكي كده بصيتي قدامك كده ترضيكي احلامك كده يا محلى اسلامك ما يتردش كده دعاكي على حجابك وعلاكي وسط الدنيا غلاكي بقيتي احلى من الاول على حجابك وعلاكي وسط الدنيا غلاكي بقيتي احلى من الاول يا سبحان اللي حلاكي على حجابك وزاد اجرك على سيرتك يطيب ذكرك خلاص بالخير هنفتكرك خلاص بقى صعب ننساكي على حجابك وزاد اجرك على سيرتك يطيب ذكرك خلاص بالخير هنفتكرك خلاص بقى صعب ننساكي على حجابك وعلاكي ووسط الدنيا غلاكي بقيتي احلى من الاول يا سبحان اللي حلاكي على حجابك وعلاكي ووسط الدنيا غلاكي بقيتي احلى من الاول يا سبحان اللي حلاكي نسيت الدنيا وعيوبك رميت العفة فوق توبك ورحت تبدل ذنوبك برحمة وسع دنياكي نسيت الدنيا وعيوبك رميت العفة فوق توبك ورحت تبدل ذنوبك برحمة وسع دنياكي على حجابك وعلاكي ووسط الدنيا غلاكي بقيتي احلى من الاول يا سبحان اللي حلاكي على حجابك وعلاكي وسط الدنيا غلاكي بقيتي احلى من الاول يا سبحان اللي حلاكي كسبت الدنيا والاخره عرفت تخافي على بكره ايمانك راح يكون عبره لناس بقلوبها حباكي كسبت الدنيا والاخره عرفت تخافي على بكره ايمانك راح يكون عبره لناس بقلوبها حباكي على حجابك وعلاكي ووسط الدنيا غلاكي بقيتي احلى من الاول يا سبحان اللي حلاكي على حجابك وعلاكي ووسط الدنيا غلاكي بقيتي احلى من الاول يا سبحان اللي حلاكي على حجابك وعلاكي ووسط الدنيا غلاكي